أيوة. أخ يسأل عن الآيات التي تقرأ على المسحور والممنوع عن زوجته. ما هي؟ ذكر كلمة العلم أن من أسباب العافية للمسحور والذي حبس عن زوجته أن يقرأ آيات ثلاث، الآيات التي في سورة يونس وسورة الأعراف ويونس وطه المعلقة بالسحر، يقرأها ويقول بها على المسحور وعلى المحبوس عن زوجته مع آية الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل عن رب الهلق وقل عن رب الناس، هذه يقرأها على المريض أو فيما يصبه المريض ويستشفي به ويكسى بإذن الله. وإن جعل معها سبع ورق السدر دقها وجعلها في الماء وقرأ في ذلك أيضا ينفع. هذا وهذا يقرأ المريض أو في ماء يقرأ فيه آية السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ويقرأ معها آية الكرسي يقول يا أيها الكافرون والله الله وإلى الله المرجعون، ثم يخمن هذا المسحور والمحبوس عن زوجته ويتوش بها في الباقي، هذا ينفع بيننا كثيرا. وكذلك إذا قرأ المريض نفسه في هذه الآيات ينفعه كثيرا. ما بركت بالنسبة للعين إصابة العين كذلك العين الرقية تنفع بها لنقي فيه من الآيات التي تناسب القرآن ويدعو له وينبت عليه في ذلك، هذا ينفعه. الذي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمص، وإذا عرف العين يأمر أن يغسل وجهه وتمضمض وأطرافه في ماء في إناء ثم يغتسل بهذا الإناء، يغتسل بهذا الماء ويلزم تزول العين بإذن الله. وإذا كان معروف النار العين إذا كان يابي يا شيخ كنا يعني شحناء وعداوة إذا عرف توسل إليك الطريق الطيب لجنة الطيبين وقال هذا من أمر الطعم من اختيارك هذا أمر الله، والعين حق يجب لك يجب عليك أن توافق وأن تعطيهم وتعطيهم أطرافك تمضمض وتغسل وجهك ويديك تعطيهم، هذا ينفع بإذن الله وفي ضره ويجوز الحاكم ان يلزم بذلك. طيب ما حكم من يقرا على المجنون ويدعي بانهم يكلمون الجن ويطلعهم من الشخص؟ هل هذا عندنا واحد يقرا ويطلع يكلمهم ويكلمهم؟ قد يخرجوا باذن الله اذا كان جيد وايمان، قد يخرجوا الجن بقراءته وقد يضربهم ايضا يضرب. ايوه يضرب بالعافيه اذا كان معروفا بهذا او معروفا بالسحر ولا غيره من القران المؤمن يقرا عليهم ما يقرا عليهم. نعم لا يكرر كرر حتى يجد من الجن وما يقع ينطق.